أجد أن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يكون وضع وعلى فولد لهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فسادا أن تراض بينهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم المعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والوالدات يولد سيفوت يب والدته كما هنا هذا الوالد أبات الوالد مالت على التغليب من ذلك والد الناس قالت أعرض وأنا عجوز وهذا بعدي شيخ الولادة بأصل فيتنا قيل والد الميلة ودخل نظر مستطفى نظر الأولى جوش من بيت تبالا أباتهم بيت رسول على التغليب النظر إنات بابات أكتبه ولي أبوي أبوي تسمية أبنو أقول أنه إنات ناس على التغليب والدين دمو تغليب الأم على الأب أبوي دمو تغليب الأب على الأم نو والوالدة جب والدتي يولد سيتوت يرضعن أولادهن لجوش شاشون مارنه يولدون مال النواحسن يولدون مال الثلاثين لكن يرضئن أولادهم لجوجاتهم ليعتبون يقولوا خبر لم نبذخوا أناهم أمرنا يعني ما تبعت عدبات شوف وإذا رضئنا أولادهم نبذخوا خبر رضئنا في إنه مبارك مبني على سكون اتساله بنون النسوة وجمع الفائل زمن الرفي خبر المبتدع القرآن في جملة صغرى بمنها كبرى والوالدات يرضعن أولادهن الجوشاتون يعطبون أولادهن أي موجودهن والوالدات أولادهن والوالدات يعطبون قلت إيه أمر واجبنا أيضا ليلة سوميان أباباتيو كهونا الناس انتتو السابه وزتو ما تبقوا دا كهونا لجو إكد كابي أسكرنيا قلن كهونا ليلة سوميان مدادين معنا ليلة سوميان لأس أبائي كلاد نظر جن إسا على أبات ليلة أفا كهونا على طوام بيتين يجب أن تقولتو بموت أو نفسك في بمهور في يازال يتفتاتش كهونج يتفتاتش كهونج دول تكفلوات ما تبات على الأبات الآن نظر دول تكفلات ليلة ومياس أبا كهونا يفتات كهونا قد يهون أبات جن نجون نيات أبا أفتو مالتنا نيموت كهونا أباتو دي فتاتا ما تبات يزاد حاله قلي ياو الناتو دمو لجل رفضان اگر جلوتا لو رفضون بوتا من تقان اگر منم بيت لبنا فبزار أتنسل ولا رضا إلا ما فتق الأماء وعشق الأرض أتنسل بطعم يتنكروا يتوس الناس توس نبيلال تلق السيقان يتوفروا نسعد دقوا أتنسل ما سعد دقوا يناتو تلق يسون بوتا من تقان اگر إلا من الباد بسك الأرض قاقا بسك الأرض يردين أولاد دم ولا سيتو شو من بيننا تقولون ولا ما تقول سيتو بزوج كده وين صلوا لجوا تاتهم كتب نقاط سيتو بزوج كده لا تقول كانتر كانتر يوم لا تلا إلى بودا دي قال لا تان يا دم بسيط دي سكر ما بزوج كده دي بزاف باتش لا دي غير باتش هذا بس تبي الحالي هي درجات قوان ሁሌ የሚያደርጉ ሴቶች በተለይ የሆነ በሳት ምናምን እንግዲህ ከሚያደኙ ከሆነ ጤንነታቸው በጣም ያስጠበቀ ነው የሚሆነው። በትክክል የሚያጠቡ ሴቶች ግን በማጥባት ዙሪያ ማለት ነው እንትን የሚወላገድ ወይም ደግሞ የሚደግሙ የሆነ በትክክል የሚያጠቡ ከሆነ ችግር ይፈጠርባቸዋል በእነሱ በልጁ። والوالدين اولادهن حولين هناك كان ملو ولت عام لمن اراد ان يتم الرضاعه ملو يطبي جزي ما مالا لفلغس على ذاك الزمان بتاعه مقصد يشال يمطالنا ملو ولت عام ولت عام بعده واغا لي يلو كذا بعده ما طباته برر بيقول ان دي غدا تكن يلو يلال كذا بعده نجي يهدي بلا معنى لي لو طوتو اغلغلوت بقى الله يجي يقدروا مندنو ينا طوس لديجو اغلغلوت باينور استولت عام بتاعه هين ايدم نبر مارو አገልግሎት እስከ 2 ሰዓት ከዛ በኋላ ያለው ማዕና ነው እስከዛ ይሄን ቢቀምስም እንኳን ማለት አለዛማ በግድ ካልቋጡትማ ልጅውን እስኪ ሸብድም ድረስ ይጣባ ነበር ይላል والنفس كالطفل ان تهمله شب في حب الرضاع وان تفطمه ينفطم ይላል لمن اراد شرط واجب አይደለም ቀውሉ لمن اراد ማለት ሙሉ ነው افضل ነው ይሄ ان يتم الرضاع وعلى المولود له وعلى المولود له وعلى زوج الذي ولد له الولد ماله وفيه دليل على ان الاولاد ينسبون الى ابائهم مولود له لست يتولد لك عليات وفيه دليل على ان الاولاد ينسبون الى ابائهم وعلى المولود له مولاده ماله بيت بتولد لك باباتيو ሪዝቁ ሆነ ቀለባት ነፈቀቱ ሆነ ቀለባት ልጅቶቱ አልባሳታቸው የወለዱ ሴቶች ይዘዋል ምስቱንም ከሆነ ማብራት ማጠጣት ማድረስ አለበት ምናባት የፈታትም ከሆነ በመተተረባ የዛን ፈነርዛን ፈአቱ ወጁረሁን እንዳለ ሱረተ ኒሳ ሱግራ ማለት ነው። ወልመውለ ሪዝቁ ሆነ ግዙ ካልበላት ካልጠጣት ፈሳሽ በደንብ ካላገኘች ሲፈይ ተምታጣዋት ይጎዳል ልጅም በደረት ክክል አይፋፋም ማለት ነው። ወከሰደ በልማሩ በአክባር እንደ ባህሉ እንደ ደረጃ እንደ ሀገሩ ያገሩ ሴቶች የሚለብሱ የሚበሉ እንደ ደረጃ እንደ አቂሙ ማልበስ ማብላት አለበት። ያው ከማካ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ጢማ ኢዛታ ኢምታ ወተክቷ ኢዛክተ ሰይታ ወላ ትድሪብ الوجه ولا تقدم ولا تأتي الا بالفراش ان قالوا ማለት لا تضار والدته بولدها والدا بلجوا مكنات ابتغدا تضار تضاريرا يعني اسم الفاعل الناظر يعني مثل الناظر قول في المضارع مبني الفاعل الناظر تضار تضارع اتقدا بل جوا مكنات بالوان وين دمو يفتات كونه مجمرا يفتات هي نديجون ابات كاقين بلا كميغبا بلا بمطيق اتقداو معناته وين لا تضار لا تضار والدتون اتقدا يقدوا يكفام يعني دول بريجوا مكينات ايجواتو انجدي يمي كباس المقب الباسات اسفلاجوا نقر بريجوا مراسا نقر الدرق اللاتنو دي ولدها بريجوا مكينات ما ولا مولود له ولا يضار مولود له بولده واستوتوا العبات يوم بالي يوم دمو بريجوا ايجودة دي قدة ايجابة كاقين بلاي دي سيقنا ايجو دي قدة ايجابة ولا مولود ولا يضارر مولود له بولده السوم دمو ولا جون عباد بل يجون كنيات يليجون انات دي قد اتكبا اما رس تضارر تضارر دائلت يستوي فيه المبني الفائل والمبني المفهول على التفكيك نو ميتاوقه مهتاج نمو مهتاج ميباله مهتوج اسم المهتوج اسم المفهول مختار مختير مختار اسم المفهول يون اما تشال ينزي اين توجو مالاته بصوره سيفكك نو ملياو كما يقول الصرفيون والد الولد ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فوارث بوراثه اباتيون معناتنا من اباتيو موته يسو وراش ببوتاو يالا كونا ليجو باباتيو يا ما ليجو اباتو ليجو ميادرغو انك بكابي الباسا مبرات ما تطا سايغودا سايغودا رسوم ين مدرج علبت وارث الولد او وارث المولود له يعني ايه المدرج على بدرسون بوتا ميقومو يلال فان ارادا الوالد والوالد باتنا ان تفلقوا فصالا فقما لجون كتبوت مقص يقوموا فلقوا ان تراض منه تسمع انت ولت عمت سايمولاو وتشاورين تويايتو تسمع انتو فلا جناح عليهم وانجل اللباتهم وانجل اللباتهم ما لتوكن ولست عمد منه مقرس الشعر ماذا ساكدين من دار المقرات عن يسمر الأفضلون أنا ذا ولست عمد خائم ولا مبسعت يتشال المال خطوط أنت راضي من واضح ما أنت وتشاورين تويا يتونه شورا ويت بيت السبا ويت الوتار لما أتشل دلائل بأننا مستويت تويا يتويلال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاور النساء في بناتهن سيتوشي بلجوش جاتة أويا يتويلال من البرد لكي ما سأل مطبع يوراتيو الناس يتوشي تويا يتويلال تغريد دستا يستمعات هاي نقل كاو بعد تأثرم مالا شاور النساء في بناتهن بلجوا بداي أويا يتويلال كذلك يا هيدا ليجوان دمو يسمى كتوني دا وسان هنا لو سيتوس بتاعك يا يوسف بتاعك حي يا الله كونا ولا تعمل كيم لا دلا مكتي بس كذا يتبع مكتي كهونا قد اللي تدرج إنما يتقطع يا أمة أنا فرجنا عليهما وانجلي دبات شو ليلا دمارا وإن أردت أن تسترضي أولادك إيه لا ولدت ولا جت أقران ليلا الناس أبانا بلا شو كفلقاتكم ولردتم أن تضربوا رضاء لأولادهم يعني أنتم سيتوشين يعني كفلقاتكم الناس أبان بلاتكم قالت الناس ما تبوتاك وما يقوتاك هنا لمدي اللاتك هنا فلاتنا عليكم وانجلي دباتهم إذا سلمتم ما آبيتم بالمعروف مستقوت النظر بأقباب سبقات عندهم أجرة الرضاعة معنا يتبع عربو سنبتك نبر نبي عليه الصلاة والسلام بني كبني سعد بذو سيتوش مطوم مكارا نبرو يكتما رجوتشن لما تبات وستبلا لكن ايه يعني اقرأ سولا زرق نبرا نبرا شبقر نبرنا كاليجو أباد ونسنا بإلنا قنيا لنبني ودزي مطوم نبر يعو لها إيما يا الله وستاني أدرق الله سنة نبي وستا أساد دقاتش إلى روبا أعمالنا كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال فندلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون إن داروا ما لذلك وما دروا ما لا لليج انجد مبزيت مفلق أتبيوت مفلق زيروت مفلق وإن أردتان تستردوا أولادكم فلا جنا عليكم وانجليهون إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إذا سلمتم الذي تؤذون بالمعروف يعني اسمع ما تثبتن يا تباتشون دوز بأكبابه مستته لما تتكيركم فاسمان باتشون مستته كهولا ايه وانجلين عمارات الناس توتا أكبا ولد تعمل درس عليهم لك تعمل سعين مرات رأيته ومكتب يشلالو عليهم إلا سماء أباتهم يشلالو بيشتا يتبنجوا يلي تزهنة النام هذا يمكن كابا يتدرج الله سنهونه ايه عون إسانه يا الله إزهتونه وراثه الله كما مرات منهم ما يشيله الناس تتكيركنه هو فجدر كوي كرائي موتاري الله جل وعلا كبار عناية كبرى دلهم ليس أنا أقول كما تقول إن جرّا ما شو ما أدري يا الله مسترنا أم غرمت كار وارك من جرّا رانا نتانك جرّا رانا تان يا الله مسترنا راسم بمال شيل بس بمال كذا ترى بس من ستة سنين بس يجيب كار جرّا كلا تان هذا سكار غرمت سقول بس كار وارك وارك ما رسمان الله نعم وهذا من رحمة أرحم الراحمين واتقوا الله في هذه الأمور إنجلي فرضاه بقول مشود مقدار الساب السون يتات أبوان دوزين إن كان مترقين لبطن قدرات بقى بأقوى الله انفرطه كل ما قل يبطع يقفان وإعلموا إبقوا أن الله ما تعملون بسير والنساء رسل أهل الله يسنى مثل أواق انزعونا أواقوا لذلك الله يدبك ربات ما يستوى ربات مشود إلا لا الله إلا إسلام بقى مطعو هيك قرطه من مرات في الشالبين قرار أن يتبال لك إذا فتنسوا مثلا فيه الله انفرطه يعني نجاتي وطال لتمثل ما تعطي تسرق لنا النات النافض كذا بعدها بضع معك الإمام مالك بيفاج بفوس بالمعنى حيث ما يتسلنا للسلام من حيث تعيد لك جوانا تعمل تسلوان لذلك أن الجماعة بيعرفوا لو حكتنا لكي ولد على برو ليلة يبوش المير سنون شاطئ لأنه يتعرفوا أرسو بزم جزيب ومسا أبا جزيب هيكم بزم أيوة تعمدينورم أيضا حامل بورا جزيب أبداً علماء أوت بلش دمنا إني حيث يقولون إلى أبو حمد يمكن أن نجو قال لبس الاسمي لو مالا لذلك أنا دمنا من تعتبار مثل هو دهو تحت النسل مكاية باب لا تشعون وغالبا حيث ميزافر في جاد أباتشم لأن المشي قرار لهم نقرأ يتعلم نالبات باكر برجو غانا يالا نالبات يقرأ نياد كرونا كارك قزة شبيرو ميسارا ونيتا كالا اسكز زالجو تنش انت بتكمل درس مقالات لما تفقعمو ايه تهديد لجل لما ما تنسايهون لما الرارات ابالان ايه لا يتلقى للسلام لا ማን ያመከላከ ጉዳት ሊለው ማለት ነው የልጁ ልጁን ይወርሳ አባቴው ከሌለ ወይም ደግሞ ያባቴው ዋሪስ አጎቱ ወይም ወንድሙ ልጁ ማለት ነው አዋቂ ከሆነ ها ባሊ ነው ግን ገንዘብ ካለ በስ ወለዛ ከአባቱ በአባቱ ንብረት ቀይሞ ነው አሪያም ከሌለው ደግሞ እሱ ልጁ ወጪ አድርግ ካለው በኋላ ወደፊት እንግዲህ በሚከፈለው መልኩ ይከፈለው አለ ማለት ነው አሜን فمقال جل وعلا منتقلا الى ذكر المهتدات المهتدات من الوفاة فقال عز من قائل والذين توفون منكم كنانت من موتوت من موتوت من موتوت ايضا من موتوت توفى توفى يتوفى اي الذي يتوفاه الله يبغض الله ارواحه من ذات يوم والذين توفى كنانت من موتوت ويذرون ازواجا لسوشات يتوسيهون من موتوت يتربصنا ولتوفون منكم ويذرون أزواج ولهذا أنهم تاركون أزواجا سيهون وهو الذين يذرون أزواجا ما توفيهن على السلام وإف اسم ما ليس سلاح على الذي استقر أنه السلاح أزواجا نستوشاشون ستاو يتربصنا يبقى مطيقوي بأنفسين براساتهم براساتهم ما ننسى أسجدداته إيه لك الجد هنا بأسوار ما لنا ومن ذلك النكاح يعني سيأثر يقوي راساته لما لنا راساته يقوي كتدار ما لنا الأزاب بأنفسين سيطان إلى سو وكلا لك الله سو ما رتفى اللقوان إذا ويسو مفهول لما وقع ذلك بأنفسين أربعة أشهر وعشرة أراطر كاستر كان إلى رمديه إدانا هدى إلتا هذا المدرسيا كذلك دم ولاو إدام مصرية بزان إدانا وبزان هدانا وما لنا يكمران اكثر كاستر كان الا اذا كون حوالينا حوالين كانوا فينقضي عدتهن وعدتهن دون الى ولو بعد موت الزوج اليوم زوجك موت فما بيكون قاضيه يعني حامل كونت بقى دون الحمل كعده كعده ترى حامل كارونج اراد ور كاستر كان مقيت يجد لا لما عندنا اظهار الحزن على زوجها الأول الذي توفى وانتقل يا رحمة الله إلى الآخرة للا دمو بزام قطع فراغة الرهيم للا دمو حق ومكرسنا إلى لبارة الخبال سلونا أرطى يفونك عما قاس انتقارك سوارا عدل أنت مكرا لنا سوارا أستو موتو استاذ أنت انتلا مكراتي اللبات وانو بذيهم كان أبكار من زوج يتقابت بزينه إذا لم سيد يتبلاشية الكاشة زمن كنيا لنا والله وستافو فجدوا على ما زوات واللي وذكروا عبتامو جلد الزوال والتفاته فالزوال يا لم أدراسي بازاري يراه كأنه كل فعي سعد جبلا طويلا يا تربصنا بأنفسي أربعة عشر وعشر على تركاس شركا درسي كمطريو مني بزي مستهدى ببال نقران الإسلام أستمتعو ያው እንግዲህ ካዲና ሰነተን ከሚያቆና ጃጃፍ ነገር ከሚያስይባት ነገር ከአልባሳ ቡራብሩ ኮንክስ ምናምን መቆጠብ አለባት ይሄና አትቀባ ኩህለ ታረግም ሽቶ አትጠቀምም ሲጋራት ይደም ማለት በቤት ደሞ ቆያለች ሂዳው ኡስተምና በቃማን አደረበባን 14 ወዓሽራት ወርካት እቺና አትክና ለቀጣዩ አያት አመት ድረስ ሊቀመጥ ይለው ነበር ግን ይሄን ነስቶ አራት ወር ካስር ይለዋል የድሮ ግን የጃሂልያው አመት ነበር ይላል በጃሂልያ አንድ ሴትያ ባሏ ከሞተ አመት ድረስ ጠባብ ቤት ገብታ የሀዘን ልብስ ለብሳ አመት ድረስ ትቆይና ከዛ አመት ሲሞላ የሆነ አህያ ወይም በግ ወይም ዶሮ አመቱላትና ከሱ ትፋተገና እሱን አዙራ ቁስን ብላ ወርውራ ከዛ በአርባ በመሰጣት ወረውርና ከመቱ ራጅው ባዕዱ ማሻአት كما قال زينب رضي الله عنها زينب رضي الله عنها بأبو زينة يعني 14 كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 نعم فإذا بلغن أجلهن المدة التي وقتها الله لهن لأن سألوا السنة لا تؤهنا كيف درسوا فلا جناع عليكم فيما فعلنا في أنفسه بالمعروف فأنا عند وانجلي اللباتهم فما فيما فعلنا የአንፉሲና አለይኩም አውሪያዎቹ ማለት ነው የሴቲቷ ወልዮች ማለት ወንጀል ደባሽም የአንፉሲና በነፍሳቸው በሰሩት ነገር ማራታቸው ይልማርባ አግባው ከዛ ወጣው ትዳርም ያዙ ወነጃጁ ለሚለምናቸው ለሚያጫቸው ተቀራራቡ እችግሪን والله بما تعملون خبير الله دمو ومسترو سره لا وستن سراوكنا وعالم ببواطن الأمور كظواهرها مسترات ونيتا وچنا دار الله عند وچالنا عند قلتاوي ونيتا وچنا በቁርስ ታራ ላይ ዳዋ ከዛ ኢዳዘለች 40 ፍራሽ አይባለ ከዛ ትደምራለች ያው በሃይዶ ቆጠረች በወሩም ቆጠረች ካመል ይካል ሆነ ተራቱር ካት እስከዳም ያበቃል እኮ ኢዳማ ያበቃል ማል ኢዳቲ ሒዳ ለሒዳ ተደምራው አንድ ማል አንድ ወር ካስር ካለ 40 ከተደምሮባታል ከኢዳው ከዘመነል ኢዳማ ያ ኢዳው ሁሉ ምራቲ ፋረቀት ዘውጃን وهو حي ከሆነች እቺም ትባላለች ሙክተሊአም ትሁን ሙጠለቃም ትሁን በፈስክም ይሁን እንግዲህ እቺ ናት ወአማ ሙተወፋአና ታቶድ ያላህ ምሩሁ ባለ ሙተባት ናት እሱም አልፈታን አልጠላትም እሷም አልጠላችሁ ነገር ግን አምሮ ሆኖ ሞት ለይቷቸዋል የሱን እንግዲህ አዘን ለመግለጽና አቁን ለመጥረፍ ከኢዳ በተማሪ አንድ ወር ካስተ ተምራለች እቺ እዛ ለኢዳም አለ ሂዳም አለ አንድ ላይ የኢዳው ባራተኛው ቀናት ያልቃል የሐዘኑ ደግሞ ሐሚል ካልሆነች አራት ወር ካስ ሐሚል ሆነች ደግሞ ከሆነ በኢዳሙን በኢስትብራው ሁሉ ራአቲ ጡሊባ ሚና በራአቱ ረሂሚሃ ፋታብራኡ ፈያንቀዲ ኢደቱሃ ቢወድዒል ሐምል ነው እንሺ ያሲን ጋር አዲስ ዛሬ ነው የምሰማው እንዴ ሊወጫል እንዴ ሆነ በጣይ ጌታ አላህ ነው እንዴ ሊወጫል ለአዲስ ነገር ለመጣላው አዲስ ነገር ለመጣላው ለመሳተፍ ሲሆን ቃል አለዛ ጥያቄ አስፈልገው ይሄን የቆየ ነው ያው እታወቀ ነገር ነው እንዳሉም አሁን እንዴ አሁን ለምሳሌ ሌላ በሌላ ከሆነ ሐሚል ከሆነ ሙት ሙርቴ ወይ ሐይል ከሆነ ማለት ነው እቺኛ ሴት ያመጀመራ ይዳውልች ትቆጥራለች ይላል ትቆጥራለች አንድ ላይ ነው የሚታረገው አንተ ማለቃሽ ኢዳው ያው አንድ ካልሆነች በዛው ትቆጥራለ እንደገና ኢዳው ቢያበቃ ከዛ ደግሞ የተቀራ ስንት ቀን አንድ ወር ካስር ከዚህ ጀምራለ ይሄ ያዘን ነው ነው አንተ ማለከ አጥ ነገር ቆይ ደረሽ ታው አስገር ምን ነው ምን በባክ ነው ያቀራው ወደ ተደመጭ አህመዱ በአዳማ ማተ ተደመጭ ተሚሰራ ዲያም ይላል ወንዶ ይለው አንዳንዱ ይሄን አለ ዳል ወንዶ ሴቲያ ብዙ ነገር አለ የወንደቁ ሴቲያ ላይ ከብዳለ ባዲው የሳቁ በስራ ቢኖሩ ከሞተች አቋ አልቆዋልና በበትራቱ ከሸያት ማለት እሷ ሀዘን ዲግለጠሚው በስራ በስራ አይደለም ነገር ደግሞ ምናልባት ሶስት ቀን ሱም ይችላል ሶስት ቀን ይችላል ለማንም ደው ማለት ግን ያገባ ይችላል ማለት አይደለም ይሄኛው ደግሞ እንደገና ደግሞ ኢዳ ማጠማ ማጥራትና እንትን ማድረግ አለባት በወንድ ይሄ ኬዝ የለበትም ይዛ ንሱ ከሞተች ሁለት ቀን ከሶስት ቀን ነቢዩ ዐለይሂ ሰላም እንትና ከዲጃ ከሞተች በረመዛን ሞታ በሸዋል ያው ሰውዳ ተገቡ ናም والله لا تعملون خبير الله سنسر واقينا من الهل وقال جل وعلا ولا جناح عليكم فالنانت أيها الخطباء أيها الخطاب خطباء سوى خطاب خطباء يا خطيب جمع خطاب يا خطيب جمع ولا جناح عليكم أيها الخطاب الرجال وانجل اللباتون فيما أرابكم به من خطبة النساء يتيتو اتشين ما تأثمار ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كونت بطول يتفتت كونت تعريض الشالات تصريح الشالات تعريض من دلالاتات يعني أنت جميلة ورب راقد فيك هل تجد لي مثلك كون جونت لك الجيش بزون عند أنت تاقني من هذا الشلاء هي تعريض الوثال با عدة با إلمر وأما عدة الرجعية يتشالم إذا لأن لم تخرج زوجك مهود أن وطاتشو تعريض ما يتشالم تصريح ما يتشالم ولكن نعرف بما عرضتم به من خطبة النساء في بسيطوش ما أتأث لاي مالا وإذا ما تستكتروا باقر رباتشو فندا أشمور بتنا قراتي نقر ونجري اللباتشو أو أخنام في أنفسكم بنفساتشو عندمو بمستر بياداتشو نقر وستاتشو كجيلاتشو سلام أقبات إهل باراتشو ونجري اللباتشو ملال تصريح جلس اسكالهون تصريحو من دلنا وبقى أنت جدوديش فالدقال لهم لو كار إدا سابقا إدا يبكتوال بلالي تلتش لالتشنا بإدا نقام أصنقمو كل كلهم ولو بائنا بالطول ما أردن كما هنا علم الله الله قال أنك ستذكرون إذا متنا جواتيو في الأوقع بذلك نقر انجدي أو قلت قال أيهن انجي إيه نقر الله وانجل نفع أسوق دوبة سائم عرض أسوق دوبة لها ولكن لا تواعدوهن سرا بان السر عني انتن اكتبالوات شو سرا وقيلة زنا إلى لا تواعدوهن سرا بان السر قدر اكتبالوات شو إذا ذاك هنا صلو بلا لأن متشوفة وشغوفة بالزواج فتكون إن قدرت إدتي بلا لأقبات الشعر إن قدرت إلا أن تقول قولا معروف أقبابا لذكر كالا لا توستقر كالا لا توستقر نظر سرا نكاها زنا ومبستر إلا أن لكن أن تقول معروفته نجدر بشر متى وقت أريد إتشالا وأما بمستر ومكا قطروا مقباته ويمدمو بمستر عقب أشالا بلو مالته ويمدمو زنا أتكتروا بلو سرا سرا نكا سرا زنا سرا نعني في السر عقب أشالا بلا شأتي بلوات إدارة التسريع إتشالا ولا تعزموا عقدة النكاح يا غالشة الثانيين أتوسنوا نكاما سريك أي ولا تعزموا أقلة النكاح أي ولا تعزموا على أقلة النكاح نكاما سريك أتوسنوا حتى يبلغ الكتاب أجله الله يوسنوا يا إداو جدي ما ترشاهم تايدر سابق آية واعلموا وقوا أن الله يعلم ما في أنفسه أتي ألو نقر الله يا قال أي استوى ربنا يدبك ربته فاهزروا تتنقفوا فروت بوسطر يعلم نقر قد وش استوى تايدقبا من نقر بوسطر سيسيان بتاقبا سيكجل تحصيب الله إيه نقر سويو ما يملكه قداي نو أي تايدقبتو لذي بلو لذي ما أردتم من شبس أو أخنانتو أخنانت أدمرتو في نفوسكم بصير راتو ما ها تعريضة نقر قد سيكريتو أما يسان قونا يفق عدلنكم يا أمجدي وأوسط ما استروا موضة سيدنا ما بعد ما كتجل إيه نقر الله رسول فطراو تفطراوي قداي نونا ما كلاكرا يتشالهم كن بقلت عجبا شالا وإنت سيابك شكر الله ما يبلا نبي كنجي ملك ملكام كونا شما سبق من يالك لن تزالي بيشلا ساتان داتا لان تكالا سمان ما يوصلا لان تكالا من تارك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهزروا واعلموا عوض أن الله غفور حليم حريمنا تاقاش قطع ما يتوكنا ويهونا مالنا ما يتوكنا ويهونا حليم مالنا لا يستخدم الغضب يعني أي الذي يؤخر الأسلوبة سبعاً دي أي كرام لسه يقاف في سطر ومجل في سطر ومجل في سطر ومجل إنجيل النايلي بعد يادر كمارم ثم قال جل وعلا لا جناع عليكم وانجل إلا باتشوم أيها الأزواج المطلقون إن طلقتم النساء إن طلقتم النساء أتيتوا اتشنا فتاتشو بي ومسوك فتاتشو بي كريم ما لم تمسوهن تماسوهن جما ساتركوا ساتكنا نيواتشو سيتوش نكاسرات كفتاتشواتشو أو تفيدوا لهم فريدة يعني محر ساتوستن اللاتشو موسنا ساتوستن اللاتشو كفتاتشواتشو كوانجل اللباتشوهم مفتاتو انجل ايهونم قال أن سو ايهون السيدة قباطا سيقنا نيواتو لفتايك معنو سيوستن لها لفتايك بس دي حالة منهن ومسلوهن على الموسيق قدرهن ومسيئوهن التقمعات على الموسيئ أبتان بوري صلى الله صفى الله سبحانه سوء قدره يعني واسيئون على الموسيئ قال لبك قدر ياكمون أبتان بوري صلى الله أبتان النتو متعة يموران خاطع إسحار وعلى المبتري رزق وطبق دعاء هنا سوء قدر ياكمون إسحار متاعا تمتيئا ما تاكمه الموران خاطع بالمعروف بأدبابه عند سنو درجة عند أخطباب عند سيسيا هنيتا عند سلم النتاة الشويلة وقد أشارت هذه الآيات إلى أن وجوب المهر بأمرين عندنا جماعة هذا الرقم مهر وجوب بتال ولسنا كوستن وجوب بتال مالت أتي دوال مالت عند ذات هات وستن الناس أتي قنان يواجه أبقاد أم أقفات بونا مكنا تفتات مهر من الوستن الله أتي قنان ياتمه خلاص متعانا من جي مهر إلا والمطلقات قبل الدخول بها فلا مهل لها الى الفقهاء وسيقراك الله الى زامبي. والمطلق قبل الدخول بها فلا محر لها الى ومثل حقا على المسلمين بقوا أدراجي بهونوا بمؤمنوك بعابدوك يعني يتبقى هون السنانة وقال على المسلمين مالت إشارة جدا إذا لم أهروا كيلا جدنا ما هذا آية يعني مهر يعطي سطاس هون مطعمة سطاس على لبا سنتي هون أم نسمة هون كذا ما بلت كذا ما أنسى هون إشلال وأنه قد أم نسمة هون بيان سبايبا جدا مهرو إشالال إلى أليو. وقد كان الحسن يعني يتزوج ويطلق يا كبا يفتان أبا الحسن بن علي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فطلق امرأة ومتعها بعشرة آلاف درهم أصف شي درهم تطار فقالت متاع قليل من حبيب مفارق يا لجلال يعني يتنس متقاك كم ليوت وداج بلا لجلال إذا سيتوز بطعام منم لتفتر صديق هنا يتدار أمن هنا تلك مورانا للأسلام بشكل تتفتر يا موران الله لم يكن انكشي لها للأسلام لبوا بطعام التبرع ذلك ذي يا موران فاسا مطاع إيه إسلام مدبو الله تعالى. وأما مهرة تتعاد كهونا مسأتو سنانا مهرة تتعاد كهونا مسأتو النبت واجلو بيبال أقربنا حقا على مالات إلى لوجوبنا مهتمين مالاته بل إن لكم بيسدوس يتبقى سنانا بالتالي من الناس شيرانا بذل نقدره بل بمؤمنوات مؤمنا وببوا أدراجنا ونا فالنسو لجدنا ولا ما يتم مالشان مالات مهر قالات مطعام استطوا مهر قالات رونا سنانا جزا جزا. ثم قال جل وعلا وإن طلقتموهن سيتوش فتات شواش إن قبل أن تمسوا من قبل أن تجاملوهن وقد فرضتم لهن فريضة والعال أن قد فرضوا لهن فريضة والسنة يا مهر الكيت والسنات شلاته ستابقوا ساتي جنانواته فتاتواته فنصف ما فرضتم يا والسنات شهود جماشوا نسونوا جماشوا لنا لنستعلي حيا شبر يا مهر رأيشت الله بلو والسنة الله قرر الله كذا سعيد جنانيات فتات أسترشي لسا أسترشي لسو إلى الله جل وعلا أنتو قاستقى فستقى هلونه. وقد فرده فريدة فنسو ما فرضتم يعني يوستناتو جماش وأما أهلت أهلت أهلت نسنا الدرو سعيد جنانيات نسا يوستن الله تونه مسعانا إنجي مهري الله تمنه ليلو دمو يوسن الله كهونا دمو سيقنانيات كهونا من دنو نصفونا وسنو الله سيقنانيات كهونا محروم لهم آلتنا يلتنا هيدا الله لكن هاتم ياو مقابلا فرجنا ميستت او محرومات كوسنا كن ولا بايقنانياتهم مسأتي الزوال لما جب يستشع الله بلوال فاتوا المفتاد يسنونو حتى قد لم نبر سمتوا ماذا نبر ربات لاو التاوتي مقابل أنت لكم بلو كفتا يوصلنا لك جماسو من دي سطاة إسلام دم جدوال مالك عبيت ملكو تاوي فردن يا سلام عبيت ملان علم يوكينا وي فردن ناكسة تقر عرب عجم أوروبا تاينا جرمان هباشا سودان مالي آيلا ملان علم يوكين جنرالي ملكو تاوي فردن بزمن ميستار أنتو سيما با عمدنا وضع هاتلفا باك هاتلفا. وقد فرضنا فريضة ثم فرضتم يوستنا شلا شو قماشو ألا لا شو إلا أن يعفونا الفلقهم هلون بقى في الشيء جهالو بلا إسكالا لك يعفونا لسيتوزنا نون وإلا كان بهالا إلى مضارع النفس وعلى من رسولها الفنون جنونا من دنو إناس إلا أن يعفونا يفعلنا يقولنا عند تبالا لا وزني يقولنا يعفونا يعفونا يفعلنا يقولنا النار او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يا نكاح ما تربت جويا لو اوفك على الرسل وقالوا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الى الولي يدجتو يسيتو وليوا تجال لو وكلا لان من فلكم بلو كالا لبستكر وهذا يعني انت كونتش بالغة كونتش صغيرة كونتش مالك ويندمو ባሪጋ ሆነ ውክልናው ለሱ እንደፈለከ አርግ ይላል ያለችው ከሆነ ዋናው ግን ይፈልግ ለሰኒካ ደውጁ ነው ኒካ ማሰር መስ በጂያ ለወልዩ ማለው መሰረት እሱ ደማ እንዳለ ከተመላለ አፍገሩ ደሞ ወንዲዮ እንደዛ ታር ይተውላ ነው ብዙ ጊዜ ከተማችን ላይ ወርቅ ምናምን ያረጉና የሆነ ሆነ ነገር ተዋጊ ደውላ ይሄ ነው ከረሙ ከሴት አማጣት ሰደ ተከውናት እንሻንታ ታውላ ግን ማብቱ አላህ ማብቱን አናዛባ እርቅ ግን ይቻላል ከረም ግን አይተነበለም ማብቱ ሌላ ፈድንና እርቅ ሌላ ነው አያ ፈለዲ የዱነቱ ኒካህ وانت عفو شفت كيف اشار الى افضلي اقرب للتقوى تعفو لما انه لازواجه نو لان تعفو في لو مضارع منصوب عن مضمره في لو مضارع منصوب يعني ولا نفسه حذف النون تعفو تعفو تقولون او تفعلون تقولون هذا النفر لا عمل فيه تطيلها للذكائل لتوالي المثالين تعفوه كل التواب عنده لا ملك لنا عنده ضميرا فاعلنا تعفوه تفعلوا وأن تعفو أقرب للتقوى مبتدا وخبر أي وعفوكم عن ذلك أيها الأزواج وترككم له أقرب للتقوى أفضل اللهم صافي كربان يا عبادك قربات قربات وستنكم كما سيرتوا ان دار بالتولات الشلال هي اشار الى الافضل والاكمل لما جمروا مبصنوا هي افضل ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير ولا تنسوا الفضل بينكم تروفات مكاكلاتكم يالون اتيس من ده الفضل تفضل الله عليكم لانتي الله تطاعتوا نعمه ما لنا لأن هذا ستاته النعمة أكبرت والله أكبر لكن هذا من دلنا إشارة وانزل الله كثير أسبب لكوال لذلك الله في الأسبب لك يا مأكبر يا مفتاك مار يا مفتاك ليلانا متأمر فضل السلسة الصح الله كأسبب لك يتشارك هذا الرجل يتشارك المصرات على الذين من دلنا وانبيوه هون سعيد جرانيا أهيا شبر وسن الله نبار جمع شفتون جمع شفتون وفبيلون نبار جن او فبيلتاتك الرام الى الشيء اذا تستيري مرضى لني الله اسطرون في اسبلت او قصة اما عدد اذن قبلت ما الصلافل اللي بهم لهم على حكم على ذلك ان الله لما تعملون بصير الله من مثل السراء وسلم السراء واتبا اولهم ما لدنا بيان ذات بسولة انكسك آتي الله يبقى قوال ليه انت سرى ليه انت شودة ليه انت لقمة ليه انت بيثبت ليه انت بيشود ايه من الدخول وقد افتى الخلفاء الاربعة ان من ارخص فكرة واغلق الباب فقد وجبت العزة الى والمهر سويون جديد اذا خلا بالمرأة ثوري لمد مقرجا ونلقوا برون زبطوا كساقا كهونا يجد تقنائي سوال مالك ان كان انت باني لهم حكموا بك عند تقنائي تايتو مهر ممنون عمر يهون الله تعالى لاله ياو اهل من ناقر وانا وسلهون المسو يتنقر رزيب خلفات اربعة فزيفة واربوال لله اذا القر جلو السترة واغلق البابا فقد وجبت عدته عليها ووجب المهر عليه ولا مالك اذا والو مالك ያው እንግዲህ ቀጥታ ተቀናጀ ባይባል ይሄ ነገር በቃ ህግሙ ምንድነው ካል መስጥ ይታያል ይላል ዘመካን ጀለ ወላ ሐፊዙ አለ ሰላዋት ወሰላት ወስጣ ወቁሙ ሊላሂ ቃሊቲ ሐፊዙ ተጠባበቁ አዘትሩ አለ ሰላዋት ወቅታን ወዘማናን ወሸርጣን ወሩክናን والصلاه المسطى والصام ثلاث بعث من الخاص على الان افرادها بالذكر لشرفها وسطى هي الفضله الشريفه قال وسطهم افضل وسطى خيره درجه هم وسطا لله يعني فضله وهي ثلاث وسطى هي ثلاث اخراج او كيل ظهر وسبرا وكيل مغرب نو وكيل سنين وسبرا وانا وجل راج قول اسنوا لمن دناو لما اثرت يا اساسا جنازه لم يوطا وقد ورد الفضل بخصوصها في الحديث ما لا يوطا ብዙ አዲስ መጥዋል ታላላቅ ስፋት እንደማ ማለት ይተፈቱ ሰላም الذي تفوت ثلاثه فكان ما اوتي اهله مال فريات من ترى ثلاثه فقد حديقه عمله وقوموا لله قانتين لا لقوماتوا سيكدوا قانتين ساكتين في سيد مسلم حديث في زيد بن أركم قال إن كنا نتكلموا في الصلاة وقالوا فلم رجل إن صائبه إلى جنبه في حاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن القلاء مثلا ما جمر إن قادروا لبرتي سبني بوالا إتياد كرتور درس فيوقنوا لا يلهم باتنوا أن ناقرنا فترى إتياد كرتور فأمرنا بالسكوت ونهينا عن كلام تتلك المسألة إن في الصلاة لشغلاء إن هذه الثلاثة شيء من كلام الناس إلى وقوم لله كان الساكتين قوم وثلاث وفي دليل على فرضية القيام للمستفيد في الفرض قانتين أي ساكتين وفي دليل على أن الكلام الذي لا يتعلق بالصلاة ولا سيما إذا كان عمدا مبطل للصلاة له فإن خفتم كبراتوا يعني قبلة هناك بجماعة صلاة هل نقر أما أنتاج عدد شرط كيفية هل نقر لمسجد ما يسجد ميتا كونا بطور ميتا ويمدمو صلاة ميتا كونا أولين يعبر كونا ويمدرس يعبر كونا ويبطور ميتا كونا تدبل على لقاة دمو بقبلة هناك لمسجد ألتمكن فرجالا فسلوا راجي بقراج وركوان راكبين اذا اشتد الخوف فسالوا كيف اشتد مستقبل كيف وغير مستقبل ياك ابراهيم هناك قال ابراهيم يغان باچو بغرم ياتا كركو رزجو تفسا يفات في اختلاف الحرب نو وسر ان يكون في شده الخوف والامتحان القتال الى الفقاوس فيسلوا كيف شاءوا عند الفقاوس مارن فاذا امنتم كذي كطور ميداو يتكيتك ما فيكش يعني مثلا كوناتي ثلاث باغبابو لمسكن ياكيلاتي درجه اقتا تفنولاتو كدرساتو فذكر الله كما علمكم الله ذلك الله سماراتو كلا هناتو قوماتو بمريت ذروكو ارغاتو لذا سيغادو فذكر الله كما علمكم اذا سمارن فكون ما تاكو هنا كما في سوره النساء فاذا قضيتم تذكروا القيام مقودا واذا فاذا ما امنتم فاقيموا الصلاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن شدة أمر الصلاة بطور ميدا هنا تنجر الرؤوس وتكبر الدماء وتبلغ الروح الأرواح للقوم فلا تنجر تستوى أدوار من الجنة بل عمل بها في الشدة وإذا كنت في باقا فلن تصدق طائفة بطور ميدا جماعة تستجد الدور والقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية المال تعطيل لشرع الله العلماء بل ذهب شيخ الإسلام تيمية وأحمد بن حنبل وبعض المحدثين أن من صلى منفردا في بيته بلا أذن لم تصح صلاته كذا درجة وذهب الجمهور غيره صلاة ناقصة أصلا بس أن نتعلم هذا الجيل وإن جبن يعونا يعني هذا من الكبار في دوال ثم قال جل وليس وفر منكم وليس وفر منكم أن أنت من موتوت يذرون أزواجا بسوشة توكيتو وسية لأزواج وصول وسية لأزواج والوسية تناقل وسية ولم سوشة متى أن نتقاك من غير إسكامة الدرس لا يسراج ساتا سطراج إيه تنفسك وما جمراها ما جمراها كذي بموت سو مستو بابيتو عمد الزندات تطعى يترد نبري لها يعني أن راتو كاستر مارا تنفسكوا دمو يعني أن جدي غير إكراج إيه نعم دمو إما جمرا أيو قبلو نبر إذي لا يدم أتا سطراج إنجي راتا تو بيوض وشكرين نبرو دم تناسقة الآياتات بذي الشالة توسنون إما جمرا يتوب آيات نفسكاتات بذي الشالة توسنون دمو إما جمرا يتون آيات توسن سالة يعلون نفسكوا إخراج أتا سطراج فاتتطاسوا شكرين لهم فإن خرجوا وراثتوا قوتوا فلا جناح عليكم وجاء إلى باتنا أيها الأولياء والأزواج وأقارب الميت فيما فانسي عن سياساته وسبب إماء من كان نظروا وأن شكرين لباتهم يبروا من الباب فرهاد كان كذا كبال وعديد كموسط بسيدة عند الكوز إدى فرار بلا كارب ألا بنياتك أسكهون وإن دمو إزي مالت إزي قبايا هيدا نجيب نامي لمكزار اللي دمو حاكم كونتش للتأجيبة كونتش يستان بوتا مشخص كليلة نهيكي لنا مدرسة كونتش يستان بوتا مشخص كليلة لتدريس هكي منا لمسأل إهد منا من المقزات هيدتش وانجل يهوني ملال بدلي هديه جابر تذكت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فدجرها رجل فسألتنا فقال جدي نخلتي عسى أن تفعلي معروفا عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا مهم له نقل مطلق تشلال عندهم دمو شركة إبراسون فخافت أن يقتهم عليها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقي له وللمطلقات انه لم يفتوا لست سيتوج لم يفتوا سيتوج متاع تمتيب يم يفتوا سوانا متاكاكا من الدنيا الدنيا متاع على شرق لهو الإسلام إهل لهو الإسلام بر لهو الإسلام ورق لهو الإسلام إفتا لهو الإسلام تمتيب مالا متاع أي تمتيب يوطي لم يفتوا سوانا الدنيا متاع ويات الله متاع الغروب بالمعروف أكبابه بهل عند هذا عند سبيو درجة عند سيتي وعينت عند سلم النتاة شو مالك فاعل بالمعروف حقا على المتقين بمتقوش هين قريبا قلت جرس دم أبا تبكى مهر أتسلطة تونج متعواجي مهورون دم الدم الزر مجمرة اهتمال نبر مهر قال الله وكيلة نسيقوا وسيادة نسيقها اللج لا بيات الميلة وتربو سلاوني بيات الرسل وأسلان أستغلوها فين نشي ولولا متاع بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصيب في المقدر حق ذلك حقا مسؤول ومطلق فيه من لفظه حق ذلك حقا على المتقين الله يفرغون زوج ذلك كرروا يا أمة منصوصة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها هذا من تنقب منصوصة كونج وكيل عمومنا مسعوا وكيل مجمرا وسنة النبر وكيل اجتنامة منصوصة يعني تقنانيات كونا يعني متعى الله لما لفنو هذا مو اللي مهرب ولا بيستطاع يا شيخ كمان يعني ما هو الجبل ده بس ده بس أمالي يعني متعة على بقى ولا بس لما كان هي أمومنا يعني مهرب بيستطاع بيستطاع شيخ كمان الجنا ياتم متعة الجبات هاي يبوران فاتام على كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون يهن الله الله أي مثل ذلك البيان فيما سبق من أحكام العدة والهدة والطلاق ولزوم البيت والوفاة وغير ذلك يبين الله لكم آيات القرآن أن تقول كودي ميمة أعون أرر الله شوائي فنسل الله شوائي لا من لأن تتاكلون ترد ذلك لكي تفهمون عن الله تعاليمه وشرائعه فتعملوا بها وتقفوا عند حدها هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.